نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام. بارك الله فيكم وأثابكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من أسئلة. من المستمع عبد الرحمن الدحيم يقول من حريملة: كيف يكون المؤمن من الصديقين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يحرص على أن ترتفع درجته عند رب العزة والجلال، وبالتالي فهو يسعى إلى أن يكون على أعلى الدرجات وأرفع المراتب، ليكون هذا من أسباب صلاح أحواله في آخرته. ومن ذلك أنه يسعى لأن يكون من الصديقين المذكورين في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يسعى إلى أن يكون على أحسن الأعمال وأجملها وأفضلها، ليكون هذا من أسباب رفع درجته عند رب العزة والجلال. وقد رتب الله جل وعلا أحوال الناس في هذه الآية، فذكر في أولهم مرتبة النبوة، فإن الأنبياء جاءهم وحي من عند الله جل وعلا، فكان هذا من أسباب صلاح أحوالهم وصلاح أحوال الخلق بدعوتهم الناس إلى الله جل وعلا وسعيهم إلى إصلاح أحوال الناس. ثم ذكر مراتب الناس بعد الأنبياء، فذكر فيهم مرتبة الصديقين، ثم مرتبة الشهداء، ثم مرتبة الصالحين. وقد ذكر أهل العلم في عدد من مؤلفاتهم بأن الصديقين هم الذين عندهم يقين تام في وعد الله جل وعلا، ومن هنا فإنهم أعلى الخلق رتبة بعد أنبياء الله عليهم السلام، لأنه قدمهم في الذكر. ومرتبة الصديقية تشتمل على العلم النافع المثمر لليقين مع العمل الصالح. وقد وصف الله جل وعلا مريم عليها السلام بأنها منهم، فقال: وأمه صديقة. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية، بل أعلى أحوالها أن تكون مشتملة على الصديقية، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وقد جاءت النصوص ببيان أن الصديقين لهم مرتبة عالية بعد أنبياء الله عليهم السلام، ويتمكن الإنسان بأن يصل إلى درجة الصديقين بأن يكون من أهل العلم النافع الذي يشتمل على اليقين بصدق الله فهو مصدق لخبر الله جل وعلا ولخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو ممن يعمل بما تعلمه من العلم ويعمل به. فمن صفات هؤلاء الصديقين أنهم يصلون إلى طاعة الله جل وعلا ويمتثلون أوامره ويبادرون بالإقدام على أنواع طاعة الله عز وجل. ومن رتبة هؤلاء الصديقين أنهم يدعون الخلق إلى الخير والهدى، وأنهم قدوة للناس في التقوى بأفعالهم وأقوالهم، بحيث يطمئن الناس لما يصدر عنهم، لأنهم يثقون أن مرادهم تبليغ شرع الله عز وجل ودينه، وليس لهم مراد غير ذلك. أيضا من الأسئلة هذا يقول: أخصص وقتي كل يوم ما بين المغرب والعشاء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عملي صحيح؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، وقد أثنى الله جل وعلا على من أقدم على الأعمال الصالحة، وجاءت النصوص بالأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاء في الحديث الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقد جاء في الأحاديث وصف من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره بأنه من البخلاء، وبأنه من أولئك الذين ترغم أنوفهم بسبب عدم صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق يحرص أهل الإيمان على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في هذا الخبر. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحسن بالإنسان أن يترك بقية أنواع الذكر، ومن أعظمها التهليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وحفظ يومه ذاك حتى يمسي. كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهكذا إذا نظر الإنسان في دعوات الأنبياء لأقوامهم يجد أنهم دعوا أقوامهم إلى الإكثار من الاستغفار، كما ذكر الله جل وعلا في سورة هود. وحينئذ يحرص الإنسان على الإكثار من الاستغفار. وهكذا جاء في أحاديث الترغيب في قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبيان أنها خير مما طلعت عليه الشمس، وأنها من غراس الجنة، وأن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنبه هنا إلى أنه قد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في أن يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أكثر منها كان ذلك من أسباب كفاية الله له لما أهمه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. من الأسئلة التي وصلت، هذا الأخ عبد الله يقول: يا شيخ، أعاني من سلس البول خاصة في مثل هذه الأيام الباردة، وأجد مشقة في التطهر لكل صلاة، فما الواجب علي في مثل هذه الحالة؟ امتن الله عز وجل على العباد بأن يسر لهم سبل الطاعة وهيأها لهم، فبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ونحن في زماننا الحاضر قد هيأ الله لنا من الوسائل ما لم يجده الأوائل، فعندنا مما يبعد عن المياه البرد من الوسائل والسخانات، وتيسر إمكانية تحمية الماء ما يجعل الإنسان لا يحتاج معه إلى أن يتوضأ أو يغتسل بالماء البارد. وهكذا أوجد الله عندنا من الألبسة ما يتمكن به الإنسان من حماية نفسه، وكذا أوجد الله عند الخلق المباني التي تحمي الإنسان من دخول البرد إلى مسكنه. ولذلك لا يحسن بالإنسان أن يستجيب لرغبة نفسه في الدعاء، وعليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بإسباغ الوضوء على المكاره. وجاءت النصوص بالترغيب في ذلك وترتيب الأجور العظيمة على من يسبغ الوضوء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بإسباغ الوضوء ولو على كراهية من نفسه. وقد جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. إلى أن قال: يختصمون في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. وقد جاءت النصوص بالثناء على أولئك الذين يخالفون ما تحبه نفوسهم وما تهواه بتقديم أمر الله عز وجل على محبوبات نفوسهم. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بتحمل ما يلحقه من مخالفة هواه فيما يتعلق بهذا الباب. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: بالنسبة لإخراج زكاة المال، هل تخرج عن طريق البطاقات لبعض المؤسسات التجارية والمحلات التجارية؟ إخراج الزكاة للجمعيات الخيرية التي يثق فيها صاحب المال ويتيقن أنهم يرسلونها للفقراء والمحتاجين جائز لا حرج فيه، متى كانت هذه الجمعيات موثوقة عند صاحب المال. وأما إذا لم يكن يعرف صدق القائمين على هذه الجمعيات ولم يدري هل يوصلون مال الزكاة إلى مستحقيها أو لا، فإنه لا يجوز له أن يدفع مال زكاته إليهم. وهكذا بالنسبة للمحلات التجارية التي يدفع الإنسان مال زكاته إليهم ويقوم بإرسال الفقراء والمحتاجين إليها ليشتروا من ذلك المحل، فإن هذا له شروط، منها ألا تباع السلع بأثمان باهظة زائدة عن أثمانها المعتادة، ومنها أن يكون بالناس حاجة لتلك السلع التي توجد عند هذه المحلات، ومنها أن يكون إخراج الزكاة في وقتها. وهناك اختلاف فقهي في الاستعاضة عن المال الزكوي بسلع تجارية يحتاج إليها الفقير، فإعطاء الفقير خصوصا من يوثق في تصرفه مال الزكاة لينفقه على ما يحتاج إليه وليبحث من المحلات التجارية من يعطيه التخفيض اللائق والمناسب، بحيث يختار من المحلات التجارية ما تكون عنده بضاعة يحتاج إليها ويتمكن من مماكسته والطلب منه أن يقوم بتخفيض الأسعار، ما يكون سببا لزيادة استفادته من مال الزكاة، فهذا أولى وأحسن. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في يوم الجمعة إذا كنت مسافر، أيهم أفضل لي، أصليها جمعة أو الظهر؟ إذا كان الإنسان مسافرا لا يسمع نداء الجمعة وليس لديه صلاة جمعة قريبة منه، كان الذهاب إلى مواطن الجمعة يشق عليه أو يؤخره عن المضي في سفره، فإنه حينئذ يقال له الأولى أن تصليها صلاة ظهر وأن تجمع معها العصر. وأما إذا كان الإنسان يستمع للنداء وهو مقيم إقامة مؤقتة، أو كان الإنسان ممن لا يشق عليه حضور الجمعة ولا يؤخره عن مهامه وأعماله، فإن حضوره للجمعة أولى من أدائه لصلاة الظهر. وبالتالي فإن المسافر يفعل ما هو أرفق له مما يحقق مقصوده من سفره. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم. بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك. أسأل الله لك ولمن يرتب هذا اللقاء معنا كل خير، كما أسأله جل وعلا للمستمعين توفيقا ورعاية من لدن رب العزة والجلال، وأسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب،